السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب، ونتكلم اليوم إن شاء الله عن أحاديث الفصل الذي عقده الحافظ المنذري للكلام عن النية، وقد قدمنا له في مجلس البارحة. واليوم إن شاء الله عز وجل نقف مع أحاديثه، فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فصل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم، هذا الحديث العظيم الجليل قد اتفق علماء الإسلام على جلالته وعظيم نفعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جملتين: كفتا وشفتا، وتحتهما كنوز العلم. وقد عده بعض أهل العلم نصف العلم، وعده بعضهم ثلث العلم، وعده بعضهم ربع العلم. وعلى كل حال، فالعلماء متفقون على جلالة قدر هذا الحديث وعظيم نفعه. ولا شك أن هذا الحديث قليل المبنى عظيم المعنى، يدخل في جميع أبواب العلم. هذا الحديث ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات. أكثر روايات الحديث أيها الإخوة جاءت النية فيها مفردة: إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية. الأعمال جمع والنية مفرد. قال العلماء: هذا باعتبار المحل، فمحل العمل متعدد، فهو جمع. محل العمل قد يكون اللسان، لأن القول من العمل كما سيأتينا إن شاء الله، وقد يكون اليد، وقد يكون الجسد، فمحل العمل متعدد، فالأعمال مجموعة. أما النية فمحلها واحد وهو القلب، ولذلك أفردت باعتبار محلها، فإنه لا محل للنية إلا القلب. وفي بعض الروايات الصحيحة: إنما الأعمال بالنيات، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بالجمع، وهذا باعتبار أن لكل عمل نية، أن لكل عمل نية، فعملي أنا له نية، وعملك له نية، وصلاتي لها نية، وصومي له نية، وزكاتي لها نية. فلما كانت الأعمال متعددة جمعت، ولما كان لكل عمل نية جمعت النية. إذن الإفراد باعتبار المحل، والجمع باعتبار أن لكل عمل نية. إنما الأعمال، ما هي الأعمال؟ الأعمال جمع عمل، والعمل كما قال العلماء هو حركة البدن أو بعضه. ما هو العمل؟ هو حركة البدن أو بعضه، إما حركة الجسد كله كما في الصلاة الجسد كله يتحرك، وإما حركة بعض البدن. وعليه فالقول عمل، لأن القول حركة اللسان وهو بعض البدن. فالحديث يشمل الأفعال والأقوال، يشمل الأفعال والأقوال. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال يدخل فيه القول. وبالمناسبة هذا جاء عرضا، ما الفرق بين الفعل والقول والفعل والعمل؟ أما الفرق بين الفعل والقول فالفعل حركة البدن أو بعضه غير اللسان، كل حركة من البدن أو من بعضه غير اللسان فإنه فعل. أما القول فهو حركة اللسان. طيب ما الفرق بين الفعل والعمل؟ ذكر بعض أهل العلم أن العمل يطلق على ما يكون مستمرا كثيرا، على ما يكون مستمرا كثيرا، والفعل يطلق على ما كان نادرا قليلا. فالفعل الذي يقابل العمل هو الذي يكون يسيرا نادرا، وقع مثلا مرة أو يقع مرات قليلة. ولذلك الله عز وجل يقول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لأن هذا إنما حصل مرة واحدة. أما العمل فيطلق على المستمر الكثير، فالصلاة عمل لأن الصلاة مستمرة كثيرة فهي عمل. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ، وإنما لكل امرئ، امرئ امرؤ قال بعض أهل العلم هو الإنسان، هو الإنسان. وعليه فيشمل الذكر والأنثى، فيقول إنما لكل امرئ سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن الامرأة هو الإنسان. وقال بعض أهل العلم بل هو الرجل، امرؤ هو الرجل، ولكن المرأة تدخل في الحديث لأنها شقيقة الرجل، والأصل دخولها في النص ما لم يرد مخصص. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، قاعدتان جليلتان. فما معناهما؟ إنما الأعمال بالنيات، معنى هذه الجملة أن الأعمال إنما تكون صحيحة ومعتبرة شرعا بالنيات، أن الأعمال إنما تكون صحيحة ومعتبرة شرعا بالنيات. وعليه فمن وجدت في عمله النية وكانت صحيحة فعمله صحيح إذا لم يوجد مبطل آخر. إنسان يصلي ونوى الصلاة ونوى بالصلاة وجه الله فإن صلاته صحيحة ما لم يوجد مبطل آخر. أما إذا لم توجد النية أصلا فإن العمل لا يكون صحيحا. وكذلك إذا وجدت النية وكانت فاسدة فإن العمل لا يكون صحيحا. وأضرب لكم مثالا: رجل أصابته جنابة فمر بحوض ماء فسقط فيه، لم يغتسل، سقط، زلت قدمه فسقط، ما وجدت النية. نعم، انغمس جسده كله في الماء لكن ما نوى أصلا العمل، فهذا لا ترتفع جنابته. إذا خرج من الحوض قلنا له اغتسل للجنابة. شخص أصابته جنابة ونام واستيقظ، ومن عادته أنه يغتسل للنظافة إذا استيقظ، فنسي الجنابة واغتسل للنظافة بنية النظافة وفرغ وخرج ووصل إلى مقر عمله، ثم حكى ذلك لطالب علم وقال: أنا نمت بعد الفجر وأصابتني جنابة فأكملت نومي، فلما استيقظت اغتسلت للنظافة ونسيت الجنابة، الآن ما الحكم؟ يقول: لا زالت الجنابة عليك، لأنه لم ينوي غسل الجنابة وإنما نوى غسل النظافة، وهذا أمر مباح. طيب، إنسان يصلي ونوى بالصلاة أن يرائي مخلوقا، أن يراه مخلوق ليمدحه، وجدت النية لكنها فاسدة فالعمل باطل. إذن إنما يكون العمل صحيحا إذا وجدت النية وكانت صحيحة. طيب، وإنما لكل امرئ ما نوى، ما علاقتها بالجملة الأولى؟ قال بعض أهل العلم: هي توكيد والمعنى واحد. فمعنى وإنما لكل امرئ ما نوى إنما يكون له من صحة العمل بحسب نيته، فهذا تأكيد، لكن هذا مرجوح والله أعلم. فالجملة الثانية لها معنى آخر، لأنه لما كانت نيات الناس تختلف والأعمال بالنيات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، فيحصل له من عمله ما نواه وبمقدار ما نوى. إن نوى صلاة الظهر فهي صلاة الظهر، إن نوى صلاة العصر فهي صلاة العصر، إن تصدق يبتغي بذلك وجه الله فهي صدقة مقبولة، إن تصدق يريد أن يقال إنه كريم فلا يحصل له إلا ما أراد، إن أراد الله أن يحصل له فيقول الناس إنه كريم، وقد يحرم الاثنين، وهكذا. وهذه الجملة وإنما لكل امرئ ما نوى تقتضي أن يعين العمل الذي يشتبه بغيره، أن يعين العمل الذي يشتبه بغيره، فلا بد أن ينوي الإنسان عين العمل. يعني مثلا مسافر جمع بين الظهر والعصر، فعندما يأتي يصلي لابد أن ينوي في الأولى أنها الظهر، وينوي في الثانية أنها العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، والهجرة هنا يا إخوة الانتقال من مكة إلى المدينة، ويشمل الانتقال من أي بلد من بلدان الكفر إلى المدينة، يعني في الحديث. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله بالقصد فهو هاجر طاعة لله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قصده ونيته أن يطيع الله الذي أمره بالهجرة وأن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يهاجر إلى المدينة. فهجرته إلى الله ورسوله وصفا وتوابا، وصفا وتوابا. أما الوصف فإنه يوصف بأنه مهاجر شرعا، لأن الهجرة يا إخوة أو وصف المهاجر وصف شريف شرعا، وثوابا فإنه يثاب على الهجرة بالجنة. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، من كانت هجرته إلى أمر من أمور الدنيا يحصله، يعني بقصد أن يحصل أمرا من أمور الدنيا، يعني مثلا رجل رأى الناس يهاجرون إلى المدينة فقال هؤلاء يهاجرون إلى المدينة وأنا رجل بناء أعرف البناء وسيحتاجون إلى البناء كثيرا وكذا، فهاجر إلى المدينة من أجل أن يعمل لا من أجل الطاعة والنصرة، فهو يريد أن يحصل هذه الدنيا. أو امرأة ينكحها. طيب يا إخوة، المرأة من الدنيا أو ليست من الدنيا؟ المرأة من الدنيا أو ليست من الدنيا؟ من الدنيا، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. طيب إذن لماذا لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، لأن هذا يشمل من كانت هجرته إلى امرأة ينكحها. قال العلماء في جواب هذا السؤال أمرين، أو أجابوا بوجهين. الوجه الأول قالوا لأن اهتمام الرجل بالمرأة وفتنته بالمرأة أشد، فأشد فتنة على الرجل في الدنيا المرأة، فلما كان افتتان الرجل بالمرأة أشد أفردها النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها لشأنها، هذا وجه. والوجه الثاني أن سبب الحديث ما يسمى بمهاجر أم قيس، فقد روى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان فينا رجل خطب امرأة فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس، فيكون ذكره لأنه الأصل في ورود ذكر المرأة لأنه الأصل في ورود الحديث. ورد في الحديث مسألة الهجرة، والهجرة في الشرع نوعان: هجرة مكان وهجرة عمل. هجرة مكان وهجرة عمل. أما هجرة المكان فنوعان، هجرة المكان نوعان. النوع الأول الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن، الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن، ليس انتقالا من دار الإسلام إلى من دار الكفر إلى دار الإسلام، لا، الانتقال من بلد الخوف، المسلم يكون في بلد يخاف فيه فينتقل إلى بلد أمن، وهذا وقع في الهجرة إلى الحبشة، فإن الصحابة المستضعفين هاجروا من مكة وقد كانت بلد خوف بالنسبة لهم إلى الحبشة، ولم تكن الحبشة دار إسلام لكنها كانت دار أمن، فإن فيها ملكا عادلا لا يظلم أحد عنده، فهذه هجرة وهي هجرة شرعية، وقد وقعت الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة. والنوع الثاني الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، ولا شك أن الهجرة كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فرضا، لكن هل انقطعت الهجرة أو هي باقية في الأمة؟ ورد حديثان متقابلان، أما أولهما فقد روى أبو داود والنسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا حديث واضح يدل على أن الهجرة لا تنقطع إلا في آخر الزمان بعد طلوع عند طلوع الشمس من مغربها حيث تنقطع التوبة. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وهذا ظاهره أن الهجرة قد انقطعت بعد فتح مكة. وقد اختلف العلماء في الجمع بينهما، فقال بعض أهل العلم: لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة فريضة بعد الفتح، بل الهجرة بعد الفتح مستحبة، بل الهجرة بعد الفتح مستحبة. وقال بعض أهل العلم: لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، لأنها أصبحت دار إسلام، وفي هذا بشارة أن مكة ستبقى دار إسلام ولن تصبح يوما دار كفر بعد أن دخلها الإسلام وفتحها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى لا هجرة من مكة بعد الفتح. وقال بعض أهل العلم معنى لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة إلى المدينة، لا هجرة إلى المدينة. هل بين القولين فرق؟ الجواب نعم. لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة، هذا خاص بالهجرة من مكة. لكن من قال لا هجرة إلى المدينة يعني من أي مكان، لا هجرة من أي مكان من الجزيرة أو من غيرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد الفتح. فالهجرة التي يمدح صاحبها ويسمى من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطعت بالفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تم له النصر، كما قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، فتم له النصر، فلم تبقى هجرة إلى المدينة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فانقطعت الهجرة إلى المدينة. وكلا القولين الأخيرين صحيح، فلا هجرة من مكة بعد الفتح ولا هجرة إلى المدينة بعد الفتح، وهي الهجرة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هجرة المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام فرارا بدينه فهي باقية حتى تطلع الشمس من مغربها، سواء هاجر إلى مكة أو هاجر إلى المدينة أو هاجر إلى مصر أو هاجر إلى أي دولة من دول الإسلام. وهذه الهجرة التي هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام يختلف حكمها. فإن كان المسلم في ديار الكفر لا يستطيع أن يقيم دينه، يمنع من إقامة دينه، ويستطيع أن يهاجر، يقدر أن يهاجر، ليس محبوسا في سجن ولا مريضا مرضا يمنعه من السير، ويجد بلدا يهاجر إليه. هذا القيد الثالث، هذا ما كان يذكره العلماء قديما لكنه يذكر في هذا الزمان، لأن الحال في هذا الزمان اختلف وأصبح للمسلمين دول لها حدودها وأنظمتها، وقد لا يجد المسلم بلدا يهاجر إليه، قد لا يجد بلدا يقبله يمنحه الإقامة. فقلنا إذا كان المسلم لا يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر ويستطيع أن يهاجر ويجد بلدا يهاجر إليه، فإن الهجرة في حقه واجبة ويجب عليه أن يهاجر. وإن كان المسلم يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفر ويستطيع أن يهاجر، إن بقي أقام دينه ولا إشكال في حرية في بلد الكفر، كل يفعل ما يشاء، الذي يعبد الله يعبد الله والذي يعبد الشيطان يعبد الشيطان، فهو يستطيع أن يقيم دينه وفي نفس الوقت يستطيع أن يهاجر، لا يوجد ما يمنعه من الهجرة، ويجد بلدا يهاجر إليه، فإن المحققين من أهل العلم يقولون إن الهجرة في حقه مستحبة، يستحب له أن يهاجر ليكثر المسلمين وينصرهم ويتعاون معهم ويستفيد من دعوتهم ويلزم جماعتهم. وإن كان المسلم لا يستطيع أن يهاجر، لا يستطيع أن يهاجر، إما لأنه محبوس في سجن الكفار لا يستطيع أن يهاجر، لو قلنا له هاجر يقول كيف، أو مريض بمرض لا يستطيع معه السير، أو كان مريضا بمرض لا يوجد علاجه في البلد الذي سيهاجر إليه والمرض مخوف، قد يكون مصابا بمرض وهذا المرض خطير ولا يوجد علاجه في البلد الذي سيهاجر إليه، وإنما علاجه في البلد الذي يقيم فيه، فإنه معذور ولا تطلب منه الهجرة، فإن تكلف فهاجر أجر عليها، فإن تكلف فهاجر أجر عليها، لكنه معذور ولا تطلب منه الهجرة. وإن كان يستطيع أن يقيم دينه ويستطيع أن يهاجر ويجد بلدا يهاجر إليه، لكن في بقائه في بلد الكفر مصلحة للمسلمين، فيستحب بقاؤه مع المسلمين في بلد الكفر. يعني يا إخوة، طالب علم جاء إلى الجامعة الإسلامية، تعلم في الجامعة الإسلامية وأخذ علما طيبا من الجامعة ومن حلقات المسجد النبوي، ثم عاد إلى البلد الذي جاء منه وهو بلد كفر، وهو يستطيع أن يهاجر ويستطيع أن يقيم دينه، ولكن في بقائه بين الناس مصلحة ليعلمهم دينهم، فإن أكثر المسلمين في بلاد الكفر لا يجدون من يعلمهم الدين تعليما صحيحا، ولذلك من أسف يذوب كثير من المسلمين في أديان الكفار. فهنا نقول إن بقاءه في ذلك البلد مستحب. أيضا لو كان إمام مسجد في منطقة من مناطق دول الكفر ولا يوجد من يصلح للإمامة غيره، بحيث يغلب على الظن أنه إن ترك المسجد سيترك المسجد، فإنه يقال إنه يستحب أن يبقى بالقيدين المذكورين، أن يستطيع أن يقيم دينه وأن تكون هنالك مصلحة في بقائه. وأما النوع الثاني للهجرة فهو هجرة العمل، وهجرة العمل معناها أن ينتقل الإنسان عن معصية الله إلى طاعة الله. فإذا كان المسلم مبتلا بمعصية فإن الواجب عليه أن يهاجر عنها، بمعنى أن يتركها وأن ينتقل من معصية الله إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فمن هجر المعصية مدبرا عنها مقبلا على طاعة الله سبحانه وتعالى فهو مهاجر. وهذه الهجرة قد تكون لذات المعصية، وقد تكون لمكان المعصية، وقد تكون لأهل المعصية. قد تكون لذات المعصية بأن يترك الإنسان المعصية خوفا من الله إلى طاعة الله، وقد تكون لمكان المعصية كأن يكون الإنسان مبتلا بمعصية وهذه المعصية يجاهر بها في ذلك المكان ويعان عليها وتيسر أسبابها، فيخشى إذا بقي في ذلك المكان أن يعاودها. فإن من الهجرة أن ينتقل من ذلك المكان إلى مكان آخر بعيد عن هذه المعصية، وقد تكون لأهل المعصية إنسان كان مع أصحاب، مع أصدقاء 5-10 ويجتمعون على هذه المعصية، ثم شاء الله أن يحيي قلبه وأن يترك هذه المعصية، فإن من هجر هذه المعصية أن يهجر أولئك الأصحاب الذين يفعلون المعصية ما داموا على معصيتهم مقيمين، لأنه يخشى خشية ظاهرة إذا بقي معهم أن يعود إلى المعصية. إنسان مع أشخاص يجتمعون على معصية، مثلا والعياذ بالله شرب حشيش أو أفيون أو غير ذلك من المخدرات، يجتمعون الليالي الطوال ثم يتوب، لكن يذهب يجلس مع أولئك الأصحاب، فإن الغالب أنه يوشك أن يعود إلى المعصية. ويقول بعض أهل العلم إن أهل المعصية يثقل عليهم أن يتركهم مشاركهم، إن أهل المعصية يثقل عليهم أن يتركهم مشاركهم، فإذا تركهم أجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم من أجل أن يعيدوه إلى المعصية. إذن هجر العمل قد يكون بهجر المعصية نفسها، وقد يكون بهجر مكانها، وقد يكون بهجر أهلها. الحديث دليل على عظم النية وعلى عظم أثرها في صحة العمل وقبوله. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نعم. أمنا الصديقة بنت الصديق حبيبة المؤمنين، لا يحبها إلا مؤمن، ولا يبغضها إلا منافق كافر. عائشة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي مات النبي صلى الله عليه وسلم في حضنها، وكان ريقها آخر ما دخل إلى جوفه صلى الله عليه وسلم من الدنيا، حيث لينت له السواك بريقها، فالساك الطيب صلى الله عليه وسلم الذي طاب حيا وميتا. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ورضي عن أبيها، فهي أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبوها. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها، تكرمة لها، لم يقل أبو بكر، قال: أبوها تكرمة لها. فهنيئا لمن أحبها، فإنه إيمان، وبعدا وسحقا لمن أبغضها. عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة. هل هذا الجيش من جيوش الكفار؟ الجواب: لا، جيش من أناس ينتسبون إلى الإسلام، يقصدون رجلا من قريش يلجأ إلى الكعبة مع نفر قليل، يغزو جيش الكعبة، وهؤلاء ظلمة، يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض. بيداء هي الأرض الواسعة، وجاء في بعض الروايات الصحيحة ببيداء المدينة، وبيداء المدينة المنطقة الواسعة التي تشرف على الميقات، يعني إذا خرجت من الميقات فإنك تصعد إلى البيداء، وعليها الآن مستشفى وما حوله. فجاء في بعض الروايات الصحيحة تعيين هذه البيداء، وأنهم ببيداء المدينة يخسف بأولهم وآخرهم، أي أن الأرض تسيخ بهم ويدخلون في بطنها. طيب، من لطائف ما ذكر بعض أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم، فأين أوسطهم؟ قال: أولهم وآخرهم. هل يفهم من هذا أن الوسط ينجو؟ الجواب: لا، لأن الجيش إما أول وإما آخر، إما أول إلى المنتصف فهو بالنسبة للنصف الثاني أول، وإما آخر فهو بالنسبة للنصف الأول آخر. ولا شك في هذا، لأن العلة واحدة والله حكم عدل. قال: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ وهذا دليل على أن الخسف للجميع، لا، ودليل أيضا على أن الجيش ممن ينتسبون إلى الإسلام، لأنها قالت: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ والأسواق جمع سوق، والسوق هو مكان البيع. فهل المقصود أن السوق الذي هو مكان البيع معهم؟ الجواب: لا، وإنما المقصود بأسواقهم أهل أسواقهم الذين يسيرون معهم للبيع والشراء، نيتهم ليست نية الجيش، الجيش يريد غزو الكعبة، أما هؤلاء فنيتهم البيع، يبيعون ما يبيعون طعام على هؤلاء القوم. فمعنى وفيهم أسواقهم يعني وفيهم أهل أسواقهم، وهذا تعبير سائغ، لأن أهل الأسواق هم الذين يقيمون الأسواق، فهم يسيرون مع الجيش، وإذا نزل الجيش أقاموا السوق، يبيعون الطعام يبيعون الشراب وغير ذلك. ومن ليس منهم، قال ومن ليس منهم المكره، المكره الذي أكره على الخروج ولا يريد، والعبد مع سيده الذي يخرج يخدم سيده وهو ليس منهم وليس على نياتهم. فقال صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم، مع هذا يخسف بهم جميعا، ثم يبعثون على نياتهم. فهم من حيث الظاهر معهم، وأما بعثهم وجزاؤهم بين يدي الله عز وجل فعلى نياتهم، فكل يحاسب بنيته. وفي هذا الحديث يا إخوة بيان أثر النية في العمل، وأن الله عز وجل يوم القيامة يحاسب الناس بحسب نياتهم. ولا يعني هذا أن الله لا يحاسب العبد على العمل السيء إذا كانت نية الفاعل حسنة. يعني مثلا يا إخوة لص سارق يسرق بنية أن ينفق على والديه، النية حسنة والفعل سيء، فإنه يحاسب على هذا العمل. الذين يسرقون من الأغنياء بحجة أنهم يأكلون أموال الناس وبنية أن يدفعوا هذه الأموال إلى الفقراء، هؤلاء لصوص وإن كانت نيتهم حسنة. فالله عز وجل يحاسب العبد على عمله ونيته، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا صلحت النية. ومن فوائد هذا الحديث يا إخوة العظيمة التي ينبغي أن نعتني بها، أن المسلم لا ينبغي له أن يجالس أهل المعاصي وأهل البدع والظلمة، فإن أولئك مظنة العقاب، وإذا نزل العقاب بهم فإنه ينزل بمن يجالسهم. فهؤلاء الذين ليسوا منهم نزل بهم العقاب، فلا يجوز للمسلم أن يجالس أهل المعصية على معصيتهم إلا أن ينكر عليهم ثم يقوم، ولا أن يجالس أهل البدع. بعض الناس مثلا يا إخوة سمع من المشايخ أن الموسيقى حرام وأن الغناء حرام، وبدأ يجتنب هذا في نفسه ولا يسمع، وأبدله الله بالخير يسمع الأشرطة والعلم، لكن يجالس الذين يسمعون الغناء ويسمع معهم وإن أنكر بقلبه. هو ليس مضطرا لأن يجلس، يجلس باختياره، لأن سيأتي إن شاء الله شيء أتكلم عنه. بعض الناس يجالسون أهل البدع، يقول الحمد لله أنا من أهل السنة، الحمد العقيدة سليمة ولا أفعل هذه الأفعال، لكن يجلس معهم يفعلون البدع وهو معهم غير منكر، فإنه يأثم وهو مثلهم، أي أنه يأثم، هم يأثمون لبدعتهم وهو يأثم لمجالستهم. بعض الناس يجالسون الظلمة باختيارهم من غير نصح ولا إنكار، والذي يفعل هذا يأثم وهو معرض للعقوبة معهم. ويستثنى من هذا إذا كان مضطرا للجلوس وأنكر بقلبه. شخص مضطر للجلوس مع أهل معصية ليس له خيرة وهو منكر ذلك بقلبه فإنه لا يأثم لأن الاضطرار يسقط التحريم، فلا محرم مع اضطرار ولا واجب بغير اقتدار. فإذا كان مضطرا، شخص مضطر لمجالسة أهل البدع، ليس المجالسة الدائمة لكن جلس في مجلس مضطرا، فإنه لا يأثم ولا يعاب إذا علم أنه مضطر، ولكنه لا يجالس بالاختيار. إذن نقول أيها الإخوة، إن من المنكرات أن يجالس الإنسان أهل المنكرات غير منكر عليهم وغير مضطر إليهم. فإن كان منكرا فإنه محمود حال الإنكار، لكن لا يفعل كما يفعل بعض الناس، يعيش معهم ويأكل ويشرب معهم ويقول أنا أنكر، هذا إنكار. لا، هذه مجالسة، لكن يأتيهم ويقول أنتم مسلمون وهذا حرام ودل الدليل على أنه حرام، يناقشهم يبين لهم ثم يذهب وينصرف. وأقبح من هذا أن يعين العبد صاحب المنكر على المنكر بحجة أنه ينكر. بعض الناس مثلا يذهب يشتري دخان سجائر لمن يشرب الدخان، بحجة ماذا؟ بحجة أنه سينكر عليه، فيتسبب في المنكر بحجة أنه سينكر، وهذا حرام لا يجوز. بل الإنسان ينكر بالطرق الشرعية ثم ينصرف، إلا إذا كان مضطرا للبقاء فإنه يعذر حال اضطراره، والضرورة تقدر بقدرها. لعلنا نقف عند هذا الموطن، لأن الحديث التالي فيه مسائل ذات أهمية وسنبسطها إن شاء الله في درس الغد بحول الله وقوته، ولعلنا نجيب عن أسئلة الإخوة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين، آمين. يقول هذا السائل: هل صح إخلاص من عمل ليمدحه الناس يوم القيامة؟ هل صح إخلاص من عمل ليمدحه الناس يوم القيامة؟ يعني إذا كان السؤال هل صح إخلاص لمن يعمل في الدنيا ليمدحه الناس في الدنيا فيكون مخلصا ويعامل معاملة المخلص يوم القيامة، وهذا تكلف مني في السؤال، فهذا لا. وسيأتي إن شاء الله بيان مسألة الرياء وأقسام الرياء وأثر الرياء. وإن كان مراد الأخ أنه يعمل العمل الصالح ليمدح يوم القيامة فهذا غريب،